أحسنت. البخاري إزاي يقول حدثنا سفيان؟ أهو لاحق سفيان بن عيينة؟ لا، ده بينه وبين سفيان الحميد. ها؟ لا، ده مش تدليس، ده كذب صريح. التدليس أن يقول عن، خلاص. وكمان ده ما ينفعش يبقى فيه تدليس، لو قال عن سفيان هيبقى معلق، لأن التدليس أن يدلس عمن لقيه، والبخاري لم يلق سفيان، فما ينفعش أنك تقول مدلس. ليه؟ لأن التدليس احنا هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله التدليس. يبقى إيه؟ ما ينفعش بقى لما نحذف الحميد نقول حدثنا سفيان، إنما البخاري يقول إيه؟ إما أن يقول قال سفيان أو عن سفيان أو روي عنه، خلاص، أي صيغة من هذه الصيغ. يبقى إذا حذفنا، مش ده صاحبنا بتاع امبارح؟ طيب، عشان انتوا برضو ما انتوا حافظين. طيب، قلنا ده السند، تمام؟ اهو قسمناه امس الى اربعه اقسام، كل قسم يمثل طبقه من الرواه. البخاري اهو، وانس بن مالك هنا في الجهه العليا، والبخاري في الجهه الدنيا. قال لك حدثنا الحميدي هنا، قال حدثنا سفيان عن الزهري عن انس. لما نشيل بقى الحميدي الاولاني خالص يبقى كده بقى ايه؟ الحديث معلقه، زي ما شايفين معلق الالم، تمام. صار الحديث ايه؟ معلقا، لاننا حذفنا راويا من مبدا اسناده. ممكن نحذف الحميدي ونحذف سفيان ونحذف الزهري ونحذف انس، يبقى راح الاسناد. مفيش غير انك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم حديث معلق بحذف الاسناد جميعا، تمام كده. ده المعلق. الحديث المعضل هو ما سقط من مبدأ اسناده. من اي مكان؟ طب هو مبدأ الاسناد مش مكان؟ لا، بس خلينا الاول نسال، هو مبدا الاسناد اليس مكانا؟ طيب، مش احنا امبارح قلنا ممكن يبقى معلق ومعضل في نفس الوقت؟ طيب، يبقى لما نقول هو ما سقط من مبدا اسناده، تمتسبني بقى اكمل. لو قلت راو تقول لي غلط، لازم يكون اثنين. المعلق اذا سقط راو واحد بس من اول الاسناد ده يبقى معلق، خلاص، لكن ليس معضلا. فاذا سقط راويان من مبدا الاسناد كان معلقا ومعضلا في نفس الوقت، خلاص كده. فانا لما اقول هو ما سقط من مبدا اسناده راويان على التوالي، ها، لا على التوالي، احنا اشترطنا في المعضل يكون على التوالي. التعريف ده صح؟ لا، ماشي، خلاص، من نبدأ إسناده، خلاص. لو أنا وقفت لحد كده تقوم تقول لي هذه صورة من صور المعضل، بس مش تعريف الحديث المعضل، هناك فرق. تقول لي دي صورة صحيحة، لكن احنا النهاردة بنعرف الحديث المعضل، فما ينفعش تجيب له صورة واحدة وتديولي تعريف، لازم تديني تعريفا جامعا مانعا، خلاص. وبعدين دي تبقى صورة من التعريف، ماشي، صورة من نوع من المعضل، ماشي، لكن ما لا يصلح أن يكون تعريفا. عشان كده بنقول الحديث المعضل بقى إيه؟ هو ما سقط من إسناده في أي موضع منه راويان متتاليان. جميل. فإن سقط راويان متتاليان من أول السند كان معلقا معضلا، ما تمام كده. فإن سقط من وسطه كان معضلا بس، فإن سقط من آخره كان معضلا مرسلا. يبقى هندخل على النوع الثالث بقى. ما هو المرسل؟